إخواني ننهض هيا، هذا التيت يصيح فهيا يا إخواني ننهض هيا، كي نشهد إشراق الدنيا ونوجه للفجر تحية، كي نشهد إشراق الدنيا ونوجه للفجر تحية. تيك الحي يصيح يصيح بغناء حلو وفصيح، تيك الحي يصيح يصيح بغناء حلو وفصيح. لا لا لا لا لا لا لا، هيا يا أحبابي قوموا صلوا في الفجر سوية، هيا هيا هيا يا أحبابي قوموا صلوا في الفجر سوية، هيا هيا. لا تبقى في سجن النوم وانهض كي تعمل في عزمي، لا تبقى في سجن النوم وانهض كي تعمل في عزمي، هيا هيا. وابدأ بسم الله تعالى واذكره صبحا وعشية، وابدأ بسم الله تعالى واذكره صبحا وعشية، هيا هيا. سنقوم وبكل سرور ونصلي في مسجد نور، سنقوم وبكل سرور ونصلي في مسجد نور، فصلاة الفجر إذا كانت في المسجد تزداد رقيا. لا لا لا لا لا لا، لا. إني أعلم أن الفجر من يشهدها نال الخير، إني أعلم أن الفجر من يشهدها نال الخير، يشرق نور في جبهته يوم الحشر يكون بهيا. لا لا لا لا لا لا، لا. يا أحمد انظر ما قلت من أين بهذا قد جئت، يا أحمد انظر ما قلت من أين بهذا قد جئت، إن كان صحيحا أخبرنا كي نفرح ونراه هنيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ذلك حق يا أصحابي وهو صحيح يا أحبابي، ذلك حق يا أصحابي وهو صحيح يا أحبابي، جئت به من عند رسول حدثنا لم يكتب شيئا، جئت به من عند رسول حدثنا لم يكتب شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا أحبابي يا أطفال أخبركم والحق يقال، يا أحبابي يا أطفال أخبركم والحق يقال، من يزرع في الدنيا خيرا يجنيه في الجنة جنيا، من يزرع في الدنيا خيرا يجنيه في الجنة جنيا. لا لا لا لا لا لا لا، فلذاك أنادي بالناس كي يرحل نوم ونعاس، فلذاك أنادي بالناس كي يرحل نوم ونعاس، ويقوموا مع خيط الفجر وينالوا الخير سخيا، ويقوموا مع خيط الفجر وينالوا الخير سخيا. لا لا لا لا لا لا لا، أحسنت أحسنت أحسنت أياديك الخير، أحسنت أحسنت أحسنت أياديك الخير، يا ملكا من بين الطير، يا ملكا من بين الطير، تاجك من فعل الخيرات فاقبل منا خير تحية، تاجك من فعل الخيرات فاقبل منا خير تحية، فاقبل منا خير تحية، فاقبل منا خير تحية، فاقبل منا خير تحية، فاقبل منا خير تحية.